الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في أفضل كتاب يلخص أو يتم قراءته على جماعة المسجد خاص في علم العقيدة؟ كتب العقيدة ولله الحمد والمنة كثيرة، وأظنك إن شاء الله يعني لم تسأل إلا وأنت طالب علم أو إمام مسجد، فلعلك إن شاء الله تنظر إلى الكتيب المختصر المناسب. وأظن والله أعلم كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الإرشاد إلى صحيح إلى بيان صحيح الاعتقاد، أظنه كتاب مناسب وعبارته بسيطة، وقد كان يلقيه الشيخ على شكل حلقات في إذاعة القرآن الكريم قبل عدة سنوات، ثم خرج في كتاب وعباراته يسيرة، ويهتم الشيخ بجانب الدليل، والشيخ يعني مأمون الجانب في مسألة العقيدة، فهو يعني من أصحاب العلم الراسخين في مسائل الاعتقاد، فجمع كتابه بين سلاسة العبارة وقوة المعلومة ويعني أمانة التأليف والأمان من الخلل العقدي في المؤلف. فكتاب الإرشاد يعني فيه فوائد كثيرة جدا، وهو كتاب يسير وقصير وصغير، يعني لا يتجاوز أظن 170 صفحة أو أقل أو أكثر قليلا، فلعلك إن شاء الله تخصص يعني على تقرأه على الجماعة كل يوم بابا فتنهيه بإذن الله في وقت يسير. فأشوف أن هذا من أنسب الكتب وأبسط الكتب وأيسر الكتب وأجمع الكتب للمسائل العقدية، والله أعلم.